رجل لديه رخصة قيادة سيارة قد انتهت مدتها منذ سنة، وقد قررت وزارة الداخلية بأن على من يتأخر في تجديد الرخصة دفع غرامة مالية، ولكن ذلك الشخص الذي تأخر في تجديد رخصته ذهب بها إلى شخص يعرفه إلى إدارة المرور لكي يسقط عنه الغرامة أو يخفف له من المبلغ المقرر، هل هذا جائز شرعا أم لا؟ كان من طريق الكذب، من طريق الخيانة ما يجوز. أما إذا كان من طريق المسؤولين عندهم نظام يخفون عن بعض الناس، عن الفقير أو غيره، هذا شيء آخر. أما من طريق الكذب والتدهيس فلا يجوز. الناس واسوا في هذا. أيوه. نعم. لعله يكفي. طيب إن شاء الله. وفق الله.